الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا هو الكتاب 51 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. الباب الأول: باب فضل الهبة. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلها هذا معطوف على كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرت نشاء. أولا، قول المؤلف رحمه الله كتاب الهبة. طبعا ذكرنا أن البخاري رحمه الله جمع الجامع الصحيح وجعله كتب، سمى كل يعني قسم منه كتاب في الموضوع، والكتاب يعني قسمه إلى أبواب. بعض الناس مثلا تعمل غير التقسيم هذا، تجعل كل هذا كتاب، كل مؤلف كتاب بما فيه موضوعات، وتجعل الموضوعات أبواب، ثم الأبواب تجعلها فصول. هو أخذ أن هذا يعني الجامع صحيح ويجعل لكل موضوع كتاب، فكتاب بدء الوحي، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الهبة، كتاب هكذا سماه كتاب، وبداخل هذا الكتاب أبواب. الهبة هذا نوع من عقود يعني التبرعات، وهو عطية تعطى للفقير والغني غير الصدقة. الصدقة لا تكون إلا يعني لمن يستحقها من أهل الفقر وديك، هي يسمى صدقة. وأما إذا أعطى الإنسان مثلا رجل غني موسر ولكن من باب عطية له فتسمى هبة، فتسمى هبة، وهي أخت الهدية. الفرق بين الهبة والهدية أن الهدية نوع من الإتحاف، يختار لها أحيانا يعني تكون مقصودة لذاتها، أنها مثلا فاكهة جديدة، شيء ثمين، وقد تقدم من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، كما يهب الناس الملوك وكبار يعني يسمونه هدية. وأما الهبة فالمقصود فيها نوع من العطاء والصلة، وقد لا تكون المقصود نفس الأمر هذا، لكنه يعني شيء من الصلة، وقد يكون شيء من يعني يقصد به الإغناء. ودائما تكون الهبة إما من المتساويين أو من الأعلى للأدنى، وليست من الأدنى للأعلى. يعني ما نقول مثلا وهب يعني الخادم وسيده ولكن أهداه، إذا أعطاه مثلا جاب له هدية، ممكن خادم ورجل فقير يعطي الغني هدية، لكن لا نسمي ما يعطيه هبة، وإنما الهبة من الأعلى للأدنى أو من المتساوي. هذا المقصود بالهبة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. هذا إعطاء الجار للجار. فرس النشاء هو أحد الأظلاف، يعني الرجل يكون لها ظلفين، الواحد فرسين، فهذا الأمر يعني مو داخل في باب الهدية، لأنه ليس للإتحاف، وإنما هو هنا من الجار لجاره أن يعطيه هذا الأمر من باب الصلة، فهو يعني هذا من باب الهبة. وقال النبي: لا تحقرن، ما يحتقر الإنسان أنه جار يتكلم رسول الله طبعا وجه هذا النساء المسلمات لان معروف طعام يعني إرث الطعام انها تكون يعني غالبا بين النساء وليس بين يعني الرجال. فقال لا تحقرن جارة لجارتها يعني ان تهدي او ان تهب جارتها ولو فرس نشاء ولو هذا الشيء القليل اللي هو المفتخر، لكنه هذا الشيء يوجد يعني المحبة والمودة. وإذا الإنسان جاره ما كان فيه وجب له يعني شيء من الطعام الذي يأكله فهذا يعني أمر يعني يقرب ويفعل الأخوة والمحبة بين يعني الجوار. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا وفيسقينا صلى الله عليه وسلم. أبي عروة وابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها لأن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فعائشة رضي الله عنها تقول لابن أختها تقول له ابن أختي يعني يا ابن أختي، ابن هنا منصوب على النداء، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة هلة في شهرين. يقول كنا نقرا هلال يمر علينا شهر نشوف الهلال الثاني مر شهر ثم نشوف الهلال الثالث مر شهرين الآن. يقول كنا نشوف شهرين يمر على شهرين. يقول وما أوقدت في أبيات رسول الله مر شهرين أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني كل غرف زوجاته ما أوقد أحد منهم شعرة ما في البيت. فتعجب يعني عروة وقال لها يا خالة ما كانوا يعيشون، كيف يعيشون؟ يعني كيف تعيشون شهرين كاملين ولا يوقد نار؟ إذا لم يوقد نار معناه ما في طبخ أبدا، معناه ما في خبز كذلك مثلا، الخبز لا يقوم إلا بالنار، فإيش يعني كيف يعيشون من لا يطبخون مطلقا ولا يخبزون؟ فقالت له التمر والماء، كان طعامنا نعيش على قارة الأسودان التمر والماء، كنت الأسودان هذا يسموه التغليف. تغليب اثنين يكونون من جنس واحد فيغلب يعني اسم واحد على الثاني، كما تسمي العرب الشمس والقمر تقول القمران، غلبوا لفظ القمر على الشمس فتقول القمران يعني الشمس والقمر. وتقول العمران والعمران هم ابو بكر وعمر غلبوا لفظ عمر فهذه تغليب منها. والاسود لانهم اجتماعات ما انسان يشرب ماي ياكل تمر، التمر غالبا اسود والماء يعني غلب هنا لفظ السواد فجمع بين هذا وهذا بس الاسودان التمر والماء. ثم قالت الا انه قد كان لرسول الله جيران من الانصار كانت لهم مناح، المناح هي الهدايا او العطايا او الهبات يمنحونني وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم لألبانهم فيسقي، كانوا يمنحونني يعني يهدون الهدية كل رسول، وطبعا الرسول يهدي يعني لزوجاته صلى الله عليه وسلم كل عند هذه كان احيانا بعض الانصار يتحرون اليوم الذي يكون يعني يوم النبي عند عائشة فكان يهدون له، وكذلك اذا كان عند غيرها تأتي يعني يسقي النبي زوجاته مما يمنحه له الأنصار صلى الله عليه وسلم. وفي دليل طبعا على قبول النبي للهدية أو الهبة صلوات الله وسلامه عليه. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقدمت صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال أخلاقه وشرائله صلى الله عليه وسلم. يبين النبي هذا من كريم أخلاقه ويقول هذا عن نفسه ليكون هذا يعني أيضا أسوة وقدوة لجميع المسلمين. فيقول لو أهدي إلي ذراع، ذراع ذراع الشاة معروف، أو كراع، الكراع اللي هو الرجل. يقول النبي لو دعيت إلى هذا، واحد دعا إلى أن يكون طعام على كراع، يقول أجل. ولو أهدي إلي كذلك لقد. المهم أن هذه مثلا يعني الهدية الخفيفة قد يشمئز منها مثلا بعض الناس، يقول كيف يعني يهدي إلي يعني هذا الشيء الخفيف أو الحقيق. لكن النبي يقول لو أهدي إلي هذا لقبلت صلى الله عليه وسلم، وفي أن قبول يعني الهدية وإن كانت من يعني الأمور الخفيفة والرديئة هذه من يعني شمة الكرم وكبر النفس صلى الله عليه وسلم. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. هذا القطعة من حديث طويل وقد مر هذا الحديث، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قضية الرقية. يخبر أبو سعيد أنهم كانوا يعني كان في سفر انه كان في سفر و جاءتهم فتاة من حي من احياء المشركين، وقالت لهم ان سيد الحي سليم وان نفر ماغية، هل منكم راقب؟ ومعنى ان سيد الحي سليم، سليم اللي هو اللذيذ، العرب تسمي اللذيذ الذي تلدغه الحية تسميه سليم من باب التفاؤل انه يعني يسلم ويقوم من اللدغة. وقالت ان وهو سيد الحي يعني كبير القوم، وقالت هل منكم راق يعني من يرقى، وكانت العرب تداوي يعني نفشة الحية هذه بالرق. قال ابو سعيد فقام منا رجل لم نكن نأبه برقية. يقول قامت واحد، قام عندنا واحد ما كنا يعني نعرف انه له عنده رقية، والعرب كانت تتوارث الرقى. يقول ما نعرف انه هذا له رقية ولا عديد. يقول ثم ذهب وجاءنا بعد مدة بأربعين شهر. قلنا له تعال انت يعني ماذا صنعت؟ قال والله ما يعني قرأت عليه الا فاتحة الكتاب، ما رقيته الا بفاتحة الكتاب. يقول وقال بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان بغير معقل، ثم رفعت عنه عقاله فنشط انه ما في شيء. وكان قد اشترط عليهم انه ان يعني رقاه وبرأ أن يعطوه أربعين شهر، فأعطوا أربعين شهر وأخذهم. ولما رجعوا فلما رجعناهم ما قسموا الشيء بينهم، قالوا لا تحدثوا شيئا حتى تسأل رسول الله، لأن هذا أمر أخذ جهل على رقية ورقية بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يدري أنها رقية، وقال النبي إن أحط ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وقال كلوا واضربوا لي بسهم. استوهب النبي منهم هنا هذا الشيء، وطبعا استهاب النبي منهم ان يكون لهم سهم في هذا لبيان شرف هذا المال وانه ليس من باب الصدقة، وانه يعني اذا اكل من النبي انه حلال وانه امر جيد وانه من المال الشريف وليس من المال الخبيث الذي يعني ينبغي ان يتورع. فالشاهد ان فيه ان النبي قال هنا البخاري باب ومن استوهب من اصحابه شيئا. حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام النجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا اعواد المنبر، فامرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم أرسلي به إلي، فجاءه به فاحتمله النبي فوضعه حيث ترون صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا البخاري أتى بهذا الحديث في هذا الباب ليبين يعني استيهاب أن يستوهب شيئا من غيره. فإن النبي كان في امرأة من المهاجرين كان لها غلام يعني عبد نجار، والنبي قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فما يدرك أنه طلب هذا منها وطلب هبة يعني ليس بالثمن. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفة، طرفة هي الأسل، سموا الناس الأسل الآن هنا، هذه هي شرة الطرفة وهذه تنمو في الغابة، غابة المدينة تبعد حوالي 20 كيلو عن يعني عن المدينة. فقطع من الطرفة وصنع منبر النبي، هذا المنبر الذي كان النبي يخطب عليه الصلاة والسلام. فلما قضاه أرسلت إلى النبي أنه قد قضى. قال صلى الله عليه وسلم لها أرسلي به إلي، فجاء به فاحتمله النبي فوضعه حيث ترون. هذا كلام يعني سهل بن سعد الساعدي، لأن النبي هو الذي وضعه في هذا المكان. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أفطرت، فالتفت فأفطرته فقمت إلى الفرس فأفرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. فحدثني به زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك فيه ان النبي استوعب هذا الرجل الذي قال يعني لو هل عندكم منه شيء. حديث قتاده رضي الله تعالى يقول كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي في منزل في طريق مكه، نازلين مع رحيل حرم وهو ما كانش محرم، مع محرمين في الحج ونزلين وهم في طريق مكة. يقول رسول الله نازل أمامنا، كانوا هم مشين يعني مع النبي في حجة الوداع والرسول كان سابق له، والقوم محرمون يقول أنا غير محرم، فأصروا حمار الوحشية شافوا هم قاعدين منزلهم حمار الوحشية، يقول أنا مشغول أخصف العلي فلم يؤذنوني به، يعني ما قالوا له قوم سيده، طبعا هو صار عليهم حرام هو في الحل فيجوز له ان يصيد، يقول لا ما اذنوا به لان لو اذنوا به يصير اعانوا على الصيد، واحب لو اني ابصر، يعني في نفسهم لو كانت يعني انا مش مشغول وابصر، طبعا ما نبهوه قالوا فلان ترى في كذا، يقول هل اعانوا، وبالتالي يقول قد اشتركوا في الصيد فاحرم عليه. يقول فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فافرجته بسرعه ثم ركبت نسيت الصوت الركب، الصوت اللي لو يسوق به الحصان والرمح اللي هو حي يضرب به الحمار الوحش وحمار الوحش طبعا من الصيد، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، ما نسالك بشيء لانه ساعدوه يحرم بعد ذلك، لا طبعا يحرم الصيد ويحرم اكله منه. يقول فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار، معنى شددت عليه يعني انطلق في اثره، فعقرت ضربه يعني بالرمح عقره ثم جئت به وقد مات. قال فوقعوا فيه يأكلونه. طبعا لأن هذا يعني لم نسأل لهم نعم نسأل لهم على أنه سيد ولم يصد لهم. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه يعني يكون قد صاد لهم فهم حرم. فرحنا وخبأت العضد معي. العضد معروف اللي هو فوق الذراع. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال رأكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفقدها يأكلها كلها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني عن طلب النبي منهم ليبين هذا أن هذا يعني أمر جائز وأن يعني لحم الصيد إذا صيد لغير المحرم يجوز أن ومن غير محرم يجوز له أن يأكله. باب من استسقى. وقال سعد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. هذا استهاب كذلك أن يقول له اسقني هذا استهابا يعني أن يطلب منه السقى. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن هلال حدثنا أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا تيمنوا. هذا الحديث فيه مجموعة كبيرة من الفوائد. أولا يعني أن النبي طلب السقيا ما يعني يسقيهم ويسقيهم يعني من اللغة يعني كلام أنس رضي الله تعالى عنه. وأنه قام واستسقى حلبت له شاة صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ثم شبته من ماء بئرنا شابه ويعني زر عليه مية باردة لأن الحليب يكون وقت ما يحلب يكون حار يزر عليه من الماء حتى يعني يبرد. يقول أعطينا النبي أن يشرب وكان على يمين النبي أعرابي. الأعرابي هو العربي من أهل البادية وأبو بكر الجالس على يسار النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فذلك يعني حتى يعطيه النبي يعني فضله. النبي طبعا لم يستجب لقول عمر وأعطى الأعرابي فضله ثم قال أي النبي الأيمنون الأيمنون ألا تيمنوا يعني يجب أن يعطى الشراب يعني إذا بدأ بالشخص الكبير فيعطي الكبير بعد ذلك من هو على يمين وليس على يمين يعني الذي يشرب أو على يمين المشرب وإنما على يمين من يعطى أول يقدم مثل الأسن ثم بعد ذلك من يسعى على يمينه وعلى يمينه. قل قال ها؟ قال هذا قال قال أنس فهذه سنة فهذه سنة ثلاث مرات. هذه سنة يعني السنة أنه لابد أن يعطي الكبير ثم من عليه. باب قبول الهدية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصفار بن جسامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيره بالأبواء أبو الدهل فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أنا إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. مدرسة صفحة هذه لا لا نظر هذه شوي على الجواب شوي. مش نرجع لها دي كان ذلك لسه لا لا مش لا طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث السابق حديث سعد بن جسامة هذا أهدى للنبي حمار وحش وهو بالأبواب والنبي رده عليه فزعل سعد انه يعني طبعا ما قبل يعني ما قبل النبي هديته فقال له النبي أن إنا لم نرد عليك إلا أن حرم قال إحنا حرم والشاهد في هذا لماذا هذا النبي يعني أكل من يعني حمار قتادة الذي صاده ولم يأخذ هذا لأنه صاده للنبي لأنه صاده له فلما كان طيب لهم النبي صلى الله عليه يعني لم يأكله لهذا أما لو كان هو صاده يعني نفسه أوصاف الصيد ثم بعد ذلك أهدى منه يزيد باب قبول الهدية حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى انهم يتحرون يعني ينتظرون انهم عشان يهدد الرسول ينتظروا اليوم الذي يكون فيه النبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها فيرسلون هداياهم يعني في هذا اليوم يبتغون بها يعني يبتغون بها الجلسة والقربة الى النبي صلى الله عليه وسلم او يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن أبي جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا عليكم السلام قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يبين أن أكل الضب حلال ويقول أم حفيد وهذه خالة ابن عباس تعيش كانت تعيش في البر وأنها أهدت النبي من نتاجهم أقط أقط معروف والسم وأضب جمع ضب تقول أكل النبي من الأقط والسم وترك الأقط تقدر فقال ابن عباس فأكل على ميت رسول يعني أن هذه الأضب جاءت طبعا مطبوخة مشوية فأكلت على ميت النبي رسول يقول ابن عباس ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام سال عنه اهديه ام صدقه فان قيل صدقه قال لاصحابه كلوا ولم ياكل وان قيل هديه ضرر بيده صلى الله عليه وسلم فاكل وذلك لان يعني النبي واله يحرم عليهم الصدقة ويأكل من الهدية صلوات الله وسلامه فكان إذا أحد أعطى النبي شيء يقول له هدية ولا صدقة فإن قال هدية أكل من النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل أصحابه وإن قال صدقة يأمر أصحابه أن يأكلوا وهو ينتمع صلوات الله وسلامه حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية جاء النبي بلحم يأكل وقيل له يا رسول الله هذا تصدق به على بريرة وبريرة هي مولاة أم المؤمنين عائشة أنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كانوا يتصدقون عليها. فالنبي لما أتي له بهذا اللحم فقال تصدق بها على ابنك تصدق لا تصدق لي متصدق عليها يعني. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية. فيجوز عند ذلك أن المتصدق عليه إذا أعطى بعد ذلك من لا يعني يحل له الأكل من الصدقة فيأخذها على أنها تنتقل الأمر على أنه خير. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنه اشترط ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى. وأهدي لها لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قلت تصدق على بريرة. فقال ولا صدقة ولا ناهج. وخيرت بريرة قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد. هذه بعض السنن في بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. أول هذه السنن أنها أرادت أن تشتريها يعني أن عائشة أرادت تشتريها فأهلها الذين هم يملكونها قالوا بس نأخذ ثمنها ويكون الولاء لنا. النبي طبعا لم يرضى هذا وقال لها اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق يعني شرطهم على باطل. هذا أول شيء. السنة الثانية أنه أهدي لها لحم فقال النبي ما هذا؟ قلت صدق بها لبريرة. سأل النبي عنه فقال خلاص هو لها صدقة ولنا هدية أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث من السنة فيها أنها خيرت بين البقاء مع زوجها وذلك أنها لما عتقت عتقت عائشة كانت متزوجة عبد وهي كانت عبدة لكن هذا فيه تساوي فيه يعني في النكاح. فلما أصبحت هي حرة وأصبح يوعد عند ذلك أصبحت هي مالكة نفسها فيبقى العقد استمراره برضاها إن رضيت بهذا يستمر لها وإلا فسخ العقد. فطبعا هي يعني النبي شفع لها أن تبقى قالت لا أريد. عبد الرحمن اللي هو أخو عشر رضي الله تعالى عبد الرحمن بن بكر سئل عن زوجها أخيها هو حر عبد فقال لا أدري حر أحر هو أم عبد والصحيح أنه عبد وأنه يعني استشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تبقى بريرة يعني معه فأبت ف يعني فصلت عنه. هذه السنة الثالثة من السنن التي يعني كانت في بريرة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال لها عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها أو بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. هذه كذلك في جواز إن يعني من تصدق عليه ثم أهدى بعد ذلك يجوز أن يعني لمن لا يأكل الصدقة أن يأكل من الهدى. فالنبي كان يدخل أحيانا البيت يعني بعد الصلاة يقول عندكم شيء يعني لغدائه فقالوا لا ما عندنا. قالوا إلا شيء بعثت به أم عطية أم عطية الأنصارية امرأة فقيرة وكان نصدق عليها من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قلت له أنت أرسلتها يشاء الصدقة يعني لما ترجع للنبي فأرسل لها النبي. ثم هي بعد ذلك أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إنها قد بلغت محلها إنها يعني الصدقة قد بلغت محلها بلغت محلها خلاص أصبحت وصلت محلها. فإذا هي أخرجت بعد ذلك منها ما تبقى صدقة في العطاء الثاني وإنما تكون هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوني وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. هذا في عائشة تبين يعني فضلها ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول يعني كان الناس يتحرون بهداياهم يوم اليوم الذي يكون فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون وعن التحري هو الانتظار والترقب حتى يجي هذا اليوم فيهدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا صواحبي يعني نساء النبي اجتمعوا مرة يشكون عائشة انها يعني اخذت وجه النبي صلى الله عليه وسلم دونهن، فالنبي اعرض عنهم ما سمع يعني لهن فيها. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الاخر ام سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من النساء. هذا الحزب الآخر صعب يقول لهم ليبيا هدية ما ينتظر يعني هذا يشلك المرأة خلقت من المنظرة يعني أراد النبي يكلم هذا. طبعا النبي لا يستطيع كل الناس والله لا يعني تنتظروا بهديكم هذا وأهدوا في أي وقت. قال فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه. قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلمي حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله تعالى. وهذا يعني أيضا مكانتها عند رب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. قالت فقلت أتوب إلى الله من آذاك يا رسول الله أو من آذاك يا رسول الله، اللي هي هذا كلام أم سلمة رضي الله تعالى. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت عوك. هل حرض فاطمة كذلك؟ فقالت له النساء يقول لك عادل معهم وينشدنك الله يعني ينشدنك بالله تبارك وتعالى أن تعدل في بنت أبو بكر لأنك أنت يعني ما هي المعهم. فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. ورجعت إليهن فأخبرتهن قالت لأني بتحب الأرض يعني أحب عيش. نعم صلى الله عليه وسلم. قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجع إليه فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأرسلنا زينب رضي الله تعالى عنها بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحاف. وهذا كلام كبير يعني صعب شوية. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلموا يعني تأخذ حقها يعني يقول لك خذي حقي يعني انظر لي يتكلم ولا لا. قالت فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهدايا يوم عائشة، وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. باب من لا يرد من الهدية. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عزرة ابن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا. قال كان انس رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيب. قال وزعم ان انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. هذا من الهدايا التي يعني لا ينبغي ان تركت. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة ان المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما ومروان اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هواز قام في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءونا تائبين واني رأيت ان ارد اليهم صبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيه الله علينا فقال الناس طيبنا لك صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب النبي في هوازن الذين قاتلوا النبي في يعني غزوة حنين ورزموا وغنم المسلمون اموالهم ونساءهم و يعني اطفالهم ثم بعد ذلك اتوا النبي تائبين وطلبوا ان يرد اليهم اموالهم ونساءهم واولادهم فقال لهم انا اصك واحب اليه اختاروا واحده من الاثنين اما النساء والاولاد واما يعني الاموال فقالوا اذا فنسعنا اولاد. فالنبي قام خطب في الناس وقال ان اخوانكم جاءونا تائبين لهم هواز واني يعني رايت ان نرد لهم سبيهم لان النبي توزعه على المسلمين فمن اراد ان يطيب ذلك فليفعل يطيب يعني يخرج بطيب نفس ويرجع بدون مقابل ومن اراد ان يبقى على حظه يعني جاء في قسمته امرأة او هدية يبقى على حظ فيها حتى اذا جاءنا يعني غنائم اخرى نعطيها كن له كدين يعني على يعني المسلم. فقال رسول الله طيبنا لك ذلك وطيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد ان النبي قد يعني طلب منهم هذه الهبة وأنها تكون يعني يرجعوها باسمه وله صلى الله عليه وسلم أنه طلب ذلك. باب المكافأة في الهبة. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. ومعنى يثيب عليها أنه يعني يرد بمثلها وبأحسن منها صلوات الله والسلام عليه. تأخذ الهدية مهما كانت من العزيز والوضيع من الغني والفقير ممن يعطي ويثيب عليها صلوات الله والسلام. باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهذا الوالد ان يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. هذه مجموعة من الاحكام ما ذكرها البخاري رحمه الله تحت هنا باب الهبة للولد. فاول شيء يجب انه اذا وهب احد ابنائه شيئا يعدل في الهبة فيعطي الباقين مثل ما يهب هذا الولد. وانه اذا دعى الانسان للشهادة على هبة لكن فيها جور واحد وهب احد اولاده دون الاخرين ما ينبغي ان يشهد لان النبي لما دعى ان يشهد على يعني هبة بشير لما قال يا رسول الله اني وهبت ابني هذه كذا وكذا اللي هو النعمان فقال له وكل ولدك وهبته مثله قال لا قال اذهب فاشهد غيره فاني لا اشهد على جور فالنبي امتنع ان يشهد على هذا. وقال النبي اعدلوا بين اولادكم في العطي تعطيهم كلهم سواء. هل الوالد ان يرجع في عطيته اذا اعطى الاب اعطى ابنه لو ان يرجع الجواب له لو ان يرجع في عطيته ولكن طبعا هذا يحرم على غير الابن. يعني اذا مسلم اعطى مسلم هدية فالرسول قال العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه اما ليس من والد لولد. لا اذا كان هذا بشيء في شرط النكاح لا لا لا يحل طبعا الزوجة شر يعني ما ما ما ما يجوز ما يجوز ان يرجع. شيخ ويحمل هدايا اذا كان فقط خطوة ها؟ بدل ما يجيبوا خطه هو مكسر الخطه احنا لا يعني لا خلي خطه الخطه بعدين هو لا خليه بعد شوي حتى حد الله شغله لا هو عالية لا انت هوضت بعدين ما ماتي الخطه لا لا مالاش وقت اذا وهب وخلاص وقبضها اذا قبضها الموهوب له خلاص اصبحت خلاص تقع في ملك لا تقع في ملك من يقلب من رغم كل وهبتك اذا خلوا قبلت خلاص وقعت في ملكي هذا عند ذلك لا يجوز ان يرجع فيه بك. اما الاب بالنسبة لابنه نعم له فترة يعني ولا على على طول وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى يجوز للأب أن يأكل من ولده من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر أما الرسول اشترى من عمر وأعطى البعير لابنه فأصبح كأنه يعني مش عائد من عمر لابنه وقال ان له النبي اصنع به ماشي. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير انهما حدثا عن نعمان بن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجع ارجعها من الغلام مره ثانيه اليك. باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة اللي هم يعني لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سير ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة انه يجوز ان المرأة تهدي زوجها والرجل يهدي زوجته. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان يعني لا يجوز للرجل ان يرجع في هبته لزوجته ولا الزوجة اذا وهب زوجها شيئا ترجع فيه. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في ان يمرض في بيت عائشة فاستوهبهم يعني لياليهم حتى يمرض يبقى وهو مريض مرض موته صلى الله عليه وسلم انه يطوف في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيد. وهذه من عادات الكلب السيئة انه يخرج ما في بطنه يطلعه برا ثم يعود فيلحسه ويأكله مرة ثانية. فالنبي شبه يعني الذي يلعب شيء ثم يعود ويطلبه ممن هبه بهذا المثل السيء. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك او كله ثم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد اليها ان كان خلبها وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس في شيء من امره خديعه جاهزه. قال الله تعالى فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا. هذا كلام الزهري يعني ان قال لها والله هبيني شيء من من من صداقك اللي اعطاها اياه قلت تعرف ابنازلك عنه ثم بعدين طلقها. كلام الزهري انه ان كان هذا خلب هذا معنى انه خدع في هذا يطلب منها الاول صداقه حتى يسترده ثم بعد ذلك يطلقها حتى لا يقول لها هذه من هذه خيانه هذه خيانه هذا لا يجوز بل يجب هنا انه يرجع لها يعني ما وهبته. اما ان كان قد استوهبها هذا ووهبته في الاول ثم طلقها بعد ذلك بدل ان يطلقها وطلقها يقول بهذا يعني جائز لانه اكل ما اكله في الاول بالمعروف. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجله الارض. يعني النبي خرج بين رجلين ليرى المسلمين ورجلين هما العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان بين العباس وبين رجل اخر ما رضي تقول رجل اخر لما كان بينه وبين علي رضي الله تعالى. وذلك انها وقعت في نفسه يعني وقع في نفسها بعض البغض له من لما يعني النبي استشاره في فراق ام من عائشة رضي الله تعالى في حالة الافك فكأنه اشار له بان يفارقه وقال له الله لم يضيق عليك والنساء غيرها كثير ليش يعني تأذي نفسك يعني فاخذت في نفسها مذاكرة فقالت ما ذكر اسمه هنا قالت عن النبي خرج في مرضه الاخير هذا بين العباس وبين رجل اخر رجل اخر هو علي بن ابي طالب فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن ابي طالب. حدثنا مسدد بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يخدم بهذا؟ أنا غش